بسم الله الرحمن الرحيم هي اسم يا الله من يرهم هوجم لم يرهم نسو إذا زلزلت الأرض زلزالها وكاتي أرض جورين رين روم رين روم نسو هايو وأخرجت الأرض أثقالها ناي أرض توي مزيغو يا هايو وقال الإنسان ما لها na mwanadamu hamba yeye hundwa ni ndazi yawma idhin tuhadithu akhbaraha usiku huo ngejo hadithi zi habari za hayo bi anna rabbaka awhalaha hapo yakae mola wa hapo ujo huisisiza yambe yawma idhin yasduru الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وسكووا ونادموا وجوروا هما باكي يا مايلي ونسي وزعمل زهاو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أبنجي هنا يا فنان جيما يا وزير وذرة كودا يا غافا وجو يونا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نهنا يا فنيامبي يا وزير وذرة كودا يا غافا وجو يونا.